بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، إلى هناك إن شاء الله نبدأ ثم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بحثنا في المخصصات. المخصص قد يكون متصلا وهو على ثلاثة أنواع كما ذكرنا فيما سبق، ومنها الاستثناء، الاستثناء والشرط والصفة. هذه الأنواع الثلاثة من المخصصات المتصلة، يعني في كلام واحد مع المخصص، مع العام يذكر، يذكر مع العام المخصص المتصل. أما المخصصات المنفصلة كما ذكرنا التعريف في المنفصل، وهي التي تأتي مع اللفظ العام في خطاب مستقل. بارك الله، يعني وهي التي تأتي في خطاب مستقل ليس متصلا بالمخصص وبالعام، يعني تأتي في خطاب مستقل، أي مستقل بنفسه. والتخصيص في الشرع في الأصول هو المطلوب، أي التخصيص الشرعي، أي مخصص الشرعي هو المطلوب عند الأصوليين. أما المخصص في العقل والمشاهدة، وإن ذكره بعض العلماء فلا يعتبر في الأصول عند الأصوليين. مثلا المخصص المنفصل في الحس والمشاهدة، مثلا في قوله تعالى في قصة ريح عن قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. فمن جملة الشيء السماوات والأرض، هل دمرت ريح السماوات والأرض؟ لا، ما دمرتهما، ولكن بالمشاهدة خصص، يعني من تعميم الشيء، من كل شيء، يعني من تعميم كل شيء خصص بالمشاهدة والعقل السماوات والأرض، فإنهما ما دمرتا. أو مثلا مخصص العقل في قوله تعالى: الله خالق كل شيء. كل شيء كلمة التعميم، يشمل جميع الأشياء، لكن عقل السليم يدلنا أن ذات الله ليس مخلوقا له. فإن قيل ليس هو الشيء، نعم هو في شيء، في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فنعرف أنه داخل في الشيء. أو في قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فالله داخل في الشيء. ولكن هذا التخصيص في العقل، يعرف إنسان بالعقل أن الله ليس خالقا لنفسه، وليس كل صانع مثل مصنوعه أبدا. إذن المخصصات حسية والعقلية لا بحث عنها في الأصول. أما مخصص الشرعي وهو الذي يعني يتكلم الأصوليون عنه، مثلا مخصص الشرعي يعني قد يكون الأصول الأربعة، مثلا مخصص الكتاب قد يكون كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. الآن مثلا مخصص الشرعي يعني في الكلمات العامة كيف تخصصها؟ مثلا في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن مطلقات أليست من جمع المؤنث السالم؟ نعم، من جمع المؤنث السالم. ودخلت اللام عليه فأفادت العمومة، والمطلقات مطلق المطلقة. ولكن هل جميع المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ لا، الآية الكتاب خصص بآية أخرى بكتاب آخر من مثله، مثلا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي قبل المساس، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فخرجت من الآية العامة غير المدخول بها، وفي الآية الأولى كانت داخلة، يعني المطلقات جمع المؤنث السالم معرف باللام عامة دال على العموم، ولكن بنص آخر بآية أخرى مثل آية الأولى خصصت. كيف خصصت؟ غير المدخول بها خرجت، فلا عدة عليهن. وكذلك يخصص الكتاب بالسنة، مثلا في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. كلمة ما اسم الموصول، وما الموصولية من الكلمات العامة، أي تدل على العموم. يعني هل هناك التحليل ورد في جميع ما وراء؟ لا، بل ما العام خصصت بالسنة. ما هذه السنة؟ بحديث: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فما وراء ماء الموصولية أفاد التعميم، ولكن خصصت ذلك التعميم بالسنة بحديث: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فإذا التخصيص ورد بالسنة. الكتاب فيها كلمات عامة، لكن خصصت تلك العامة بالسنة. أو مثلا تخصيص بارك الله كتاب بالقياس. أما تخصيص الكتاب بالإجماع ما وجد له مسألة اتفاقية، ذكر بعض المسائل ولكن ما وجد له مثالا حقيقيا يقتنع الإنسان به مثلا. ولكن تخصيص الكتاب بالقياس مثلا في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآن كلمة الزاني موصولية، الزانية موصولية، هناك هل تدخل فيها مثلا في الآية الأمة الزانية والزاني؟ نعم، اللاتي يزنين مثلا، واللاتي تزني، والذين مثلا يزنين مثلا، اللام موصولية تدل على التعميم، ولكن خصصت الأمة بآية أخرى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب. فالأمة عذابها يعني خصص بهذه الآية، ولكن بقي العبد، عبد غير مذكور، فيخصص الكتاب هناك بالقياس، أي يقاس العبد عبد الزاني على الأمة، إذا كان عذاب الأمة نصف عذاب الحرة فالعبد الزاني أيضا يقاس على الأمة. فالقياس يخصص أي والزاني هو القياس مطلق الزاني، لكن عبد الزاني يقاس على الأمة فالقياس يخصص الكتابة. هذا هو التخصيص الكتاب بالقياس. نعم بارك الله. وتخصيص الكتاب بالسنة كذلك ذكرنا لكم، وتخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب كما في قوله النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ذكر مشايخ هذا الحديث. الناس هو العام، اسم الجنس معرف باللام، عام جنس الناس. خصصت إيش بماذا؟ خصص هذا يعني بالكتاب. ما هذا الآية؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخصص الناس، مثلا خرج من عموم الناس أصحاب الجزية، خرج بهذه الآية أي خصت السنة بالكتاب. وكذلك مثال تخصيص الكتاب بالسنة، بالسنة في قوله تعالى، نذكر هذه الآية لأنه هناك خلاف بين الأحناف وغيرهم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. فكلمة مما موصولية، ما موصولية الدالة على العموم، وجميع ما أخرجت من الأرض قليلا كان أو كثيرا استدل بعموم هذا الماء الموصولية بأن العشر في جميع ما يخرج من الأرض قليلا كان أو كثيرا الأحناف. ولكن الآية خصصت بالحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الحديث خصصت الآية بهذا الحديث، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أقل من خمسة أوسق ليس فيها زكاة، ليس فيها العشر. فالآية خصصت، ولكن أحناف ما أخذوا بالحديث بل أخذوا بالآية وقالوا أن الحديث خبر واحد يعني لا يكون مقيدا للنص العام. هذا قول منهم، ولكن ثم أحتاجوا إلى أن يأخذوا بتقييدات الأحاديث، الأحاد كثيرة جدا كما في مسح الرأس وفي غير المسألة. نعم. وكذلك مثلا تخصيص مثلا الآية مثلا الكتاب بالقياس في قوله تعالى مثلا وأحل الله البيع وحرم الربا. هناك البيع حلال مطلقا، اسم الجنس معرف باللام، وأحل الله البيع أي مطلق البيع، جنس البيع، كل أفراد البيع، فالبيع هو العام. ولكن هذه العام خصص بماذا؟ بحديث، بالسنة أولا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، نهى عن بيع المزابنة، فالآية خصص بهذه السنة. وبيع المزابنة بيع التمر الجاف المكنوس بالرطب الذي جني حديثا مثلا من النخل. فهناك عموم الكتاب خصص بالسنة. ثم جاء مسألة يعني تقاس على إيش؟ على هذا يعني السنة. مثلا بيع العنب بالزبيب أليس مثل بيع التمر الجاف المكنوس بالرطب الذي جني حديثا؟ العنب بيعه بالزبيب، العنب جني حديثا من الشجر، والزبيب عنب مجفف. فنقول بيع عنب بالزبيب يقاس على بيع التمر بالرطب، فهذا ممنوع. فخصص هذا القياس تعميم الكتاب وأحل الله البيعة، أي بقياس بيع العنب بالزبيب على بيع التمر بالرطب، هذا هو المخصص، القياس هو المخصص للكتاب. يعني تخصيص عموم من الكتاب والسنة بالقياس وارد، لأن القياس هو مثلا بارك القياس الصحيح، يعني في موجود العلة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه. الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إما بنفس النص الكتاب والسنة أو يقاس بالمسألة الموجودة في الكتاب والسنة لعلة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه. لكن مثلا تخصيص القياس، تخصيص الكتاب بالقياس، هذا يعني فيه مثلا بعض الأقوال. قيل أن عموم الكتاب والسنة لا يخصصان بالقياس، لأن الكتاب والسنة منسوبة إلى صاحب الشرع، وهي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لنا أن نترك كلام الله وكلام رسوله بآرائنا واجتهاداتنا. وقيل جائز مطلقا، يعني القياس دليل من أدلة الشرع هكذا. لكن المهم قول الصحيح أن العلة إذا كان العلة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه إذا كانت منصوصة، كما هناك في الحديث نهى عن البيع المزابنة، وكذلك بيع العنب، بيع العنب بالزبيب من ذلك البيع، العلة المشتركة بين المقيس مقيس عليه منصوصة، فهذا حد القياس يخصص عموم الكتاب ويخصص كذلك عموم السنة. أما إذا كان علة غير منصوصية بل مستنبتة باستنباطات واجتهادات بعض المشايخ والعلماء، فهذا يعني قياس لا يخصص عموم الكتاب ولا عموم السنة. المهم العلة المشتركة إن كانت منصوصية، منصوصة مثلا كما في الحديث بارك الله، فهذا القياس يخصص الكتابة وعمومه، ولكن لا يخصص إذا لم يكن علة مشتركة يعني منصوصة بل مستنبتة باجتهادات. نعم بارك الله فيكم. ثم يقول الشيخ ونعني بالنطق، بارك الله، ونعني بالنطق ماذا يريد؟ تخصيص النطق نعني بالنطق ماذا يريد؟ بالنطق قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مراد بالنطق هناك بارك الله كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاه الله خير قالها النطق. نعم كلام الله نطق وكلام رسول الله نطق، بخلاف ما يقول أشاعرة، بل كلام الله يعني معنى نفسي قائم بالذات، هذا أشياء بعيد عن الحق. والنطق مراد بالنطق هو قول الله جل شأنه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن القياس يستند إلى النص من الكتاب، من كتاب الله أو سنة، فكأن كأن القياس مخصص للكتاب والسنة. نعم بارك الله. مثلا كما ذكرنا لكم وتخصيص نطق الآية والسنة، الكتاب والسنة يخصص بالقياس، والأمثلة قد ذكرنا لكم والتفسير إن شاء الله في المطولات. وقال الشيخ، نقرأ عبارة الشيخ، وقال الشيخ نعم ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص النطق بالقياس، ولأني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله، تفضل. أحسن الله إليكم شيخ. أنا أقول بين يدي نسختان نعم متغايرتان، والثالثة يعني بين يديكم شيخ أنا، ونقرأ التي هي الأقرب إن شاء الله. طيب تفضل. نسخ عندي كمان نسخ، ولكن اختلافات جدا كثير. نعم شيخ أنا، والنسختان التي بين يدي فيها اختلاف ظاهر شيخ أنا. جدا اختلاف جدا ظاهر. قال رحمه الله تعالى نعم. قال والمجمل ما يفتقر إلى البيان. نعم. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. نعم في نسخة شيخنا يقول والمبين هو النص، هكذا على طول. والنسخة الأخرى يقول والنص، نعم نعم يقول والمبين هو النص والظاهر والعموم، فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، نعم وهو مشتق من منصة العروس نعم وهي الكرسي. نعم والظاهر محتمل أمرين، أحدهما نعم أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، والعموم قد تقدم شرحه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم المجمل والمبين، ثم يقول والمجمل ما افتقر إلى البيان، وهذا البيان فيها أقوال. أول مجمل، كلمة مجمل من أجمله، يعني مجمل لغة المجموع، أجمل الحساب أي جمعه هذا. ويطلق المجمل على المبهم أيضا، ولكن بينهما فرق. المهم المجمل ما هو شيخ؟ ما افتقر إلى البيان، هذا في الاصطلاح ما افتقر إلى البيان، سواء كان مجمل ذاته أو وصفه أو عدده. مثلا المجمل في الذات، مثلا كلمة مشتركة بين معنيين، كما ذكرنا لكم المشترك مشترك بين معنيين، مثلا لفظ قرء، القرء يطلق على الحيز، يطلق على الطهر. وفي الآية المباركة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقروء جمع القرء، جمع قرء، والقرء يطلق على الحيز والطهر، متردد بين معنيين. كما أن مثلا العين مشترك بين الذهب والركبة والماء والذهب، هذه الألفاظ مشتركة، لكن هذه المجمل يحتاج إلى إيش؟ إلى البيان. لابد من مبين يبين ما المراد بالقرء هناك، يعني معرفة المراد هناك مجمل، لأن القرء القرأة يطلق على المعنيين، فما المراد بالقرء هناك؟ أحناف يقولون هو الحيض، واستدلوا بدلائل كثيرة مذكور في كتب الفقه وفي كتب أصولهم، في أصول الشاشي، في نور الأنوار، قمر الأقمار، في حسامي، في مولوي، في كلهم. والشافعي يقول لا، هو الطهر، ولكن نترك التفسير قولهما حتى نكمل نمشي في الدرس. المهم هذا هو من المجمل. مجمل في ما، في ماذا مجمل؟ في معرفة المراد من هذا القرء ما هو. وقد يكون مجمل في معرفة الصفة، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة. هل أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة مجهولة صفتها، كيف تحتاج إلى بيان؟ فقد جاء بيانها قولا وفعلا من الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة صفته مجهولة، أو مقداره وآتوا الزكاة، مقدار الزكاة مجهول، ولكن جاء الحديث ببيان الزكاة بالتفصيل. فالمجمل ما افتقر إلى البيان. وما هو البيان؟ بيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يعني إخراج الشيء من حيز الإشكال والتردد واللبس إلى حيز التجلي والإيضاح. والمبين هو النص، المنصوص هو المبين. ما هو النص؟ والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فقط معنى واحد. إذا قلت مثلا هذا زيد، هل هناك زيد يحتمل رجلا آخر؟ لا، لا يحتمل. هذا هو النص. مثلا بارك الله فيكم، إذا مثلا في قوله تعالى تلك عشرة كاملة، هل عشرات تحتمل خمسة وستة وسبعة؟ لا، هذا هو النص. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة مع التوكيد كاملة. وكذلك هذا زيد، هذا عمر، هذا منصوص. وقيل، وقيل في النص ما هو توجيه آخر، ما تأويله تنزيله. وقيل ما تأويله تنزيله، أي إذا نزل يفهم المراد منه، بمجرد النزول يفهم المراد منه، فلا حاجة إلى إيش، إلى المبين وإلى البيان والإيضاح. هذا هو عندهم النص، يعني هذا التوجيه الثاني، تأويله تنزيله، نزوله مجرد نزوله فهمه وتأويله وتفسيره. مثلا في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام مثلا، هل هل هل هو إذا نزل يحتاج الناس إلى فهم ثلاثة أيام؟ لا، فصيام ثلاثة أيام بمجرد القول بثلاثة أيام تنزيل هذا فهم تفسيره، أي تأويله تنزيله. وهذا النص مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي الذي يجلس عليها العروس، لكون هذا الكرسي مرتفعا على غيره يرى ويفهم العروس من بعيد هذا. فكذلك النص هو الصريح واضح يفهم معناه من غير التوقف، هذا هو النص. بارك الله، نعم بارك الله. والظاهر، ثم الظاهر، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. انظر، والظاهر ما احتمل أمرين أحد الأمرين أظهر من الآخر. مثلا الأسد، رأيت الأسد، رأيت اليوم أسدا. الآن أسد له معنيان ذكرنا لكم، معنى الحقيقي معنى المجازي. هل هناك يمكن في الأول أسد يحمل على معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أن الرأي رأى اليوم الأسد على في مكان ما، ولكن يحتمل أن يكون أراده رجل الشجاع، معنى المجازي يعني، ولكن معنى الأول أزهر. ولكن يؤول الظاهر بالدليل ويثمى ظاهرا بالدليل، ويؤول الظاهر إلى معنى الآخر بالدليل. الأول احتمال أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، والأظهر هو الظاهر، لكن هذا الظاهر قد يؤول إلى معنى الآخر لكن مع الدليل لا من غير الدليل، كما يفعل أصحاب البدعة، ويسمى ظاهرا بالدليل. مثلا في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هناك الآية، ظاهر الآية أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر الآية هكذا. ولكن معنى آخر بالدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا روي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة، يستعيذ قبل القراءة، فالمعنى الظاهر هناك متروك بماذا؟ بالسنة، أي بالدليل. وهذا الظاهر أول بالدليل إلى معنى غير الظاهر، لكن يسمى إيش؟ ظاهرا بالدليل، ويسمى ظاهرا بالدليل، يسمى مؤولا أيضا، يسمى مؤولا ويسمى ظاهرا بالدليل. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ولكن كما ذكرنا لك في المثال الأسد يمكن منه حيوان المفترس، هذا هو الظاهر، والرجل الشجاع بدل الإنسان بدل الحيوان المفترس، لكن هذا غير الظاهر، ولكن يؤول الظاهر بالدليل الثابت إلى معنى الآخر، لكن يسمى مؤولا ويسمى ظاهرا بالدليل كما ذكرنا في المثال. نعم بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا. كم باقي؟ هذا رحمه الله تعالى. نعم باقي شيخنا 6 دقائق. 6؟ طيب تفضل. نعم. 6 تفضل. قال: وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص. قال: وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن نعم. أصحابنا من قال يحمل على الندب. نعم. ومنهم من قال يتوقف فيه. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة. نعم. فإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة. نعم. فإقراره على الفعل كفعله. نعم. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. دقيقة. ثم يقول الآن المؤلف في بيان حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والأفعال، المراد بالأفعال فعل صاحب الشريعة، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة كالنوافل والفرائض وما أداها النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، أو لا يكون على وجه القربة والطاعة كالأكل والشرب والنوم سهل الباب. فإن كان على وجه القربة والطاعة مثلا ننظر في فعله، فإن دل دليل على الاختصاص به أن هذا الفعل مختص بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الاختصاص، مثلا كزيادته في النكاح على 4 نسوة، هذا هو فعل مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للأمة أن يتجوز أكثر من 4. وإن لم يدل دليل، يعني لا يخصص به، فهمتم بارك الله، دليل فننظر، فيحمل على ماذا؟ إما على الوجوب أو على المندوب أو على الندب أو التوقف، هذا هو القول. أولا، وإن لم يدل دليل، بارك الله، على دليل لا يخصص به فيؤخذ بقوله ويعمل به، كما في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلأجل هذه الآيات لا بد من أخذ بقوله فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يقول المؤلف، أي وجوب في حقه وحقنا، إذا كان هناك لم يكن صارفا دليلا صارفا عن وجوبه، لأن الأخذ بالوجوب هو الأحوط كما قال أصحاب الشافعي. ومن أصحاب الشافعي من قال يحمل على الندب، لأن الندب هو المتيقن، هو المتيقن بعد الطلب. ومنهم من قال يتوقف به، يتوقف فيه، يعني لا يقول، لا يقال بالوجوب، يعني فلا يجزم بوجوبه ولا بندبه لتعارض الأدلة، ولا مرجح هناك، الأدلة يتعارض لا مرجح، فهناك يتوقف عن قول بوجوبه أو ندبه ولا مرجح، فيتوقف إلى ظهور الدليل. فإن كان عمل على وجه غير وجه القربة، غير وجه الطاعة، كالأكل والشرب والطريق والنوم وهذا، فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. يعني خلاص كلامه: الإطاعة في الوجوب واجب، الاتباع مثلا في الوجوب واجب، في السنة سنة، في المندوب مندوب، في المباح مباح، إلى هذه الأمور هكذا يترتب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الواجبات واجب على الأمة، في السنن سنة عليهم، في المندوب مندوب كما يقول الأحناف، وفي المباح مباح. ثم يقول ويقرر صاحب الشريع ويقرر صاحب الشريع على القول من أحد صدر القول هو قول صاحب الشريعة. مثلا إذا قال أحد قولا والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على قوله، هذا يقول حديث تقريري، حديث تقريري، فعل أحد بحضرة صلى الله عليه وسلم شيئا أو قال شيئا وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو قوله، هذا قول صاحب الشريعة وهذا فعله. وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة يعني مثل قوله، وإقراره على الفعل من أحد كفعله لأنه معصوم أن يقر أحدا على منكر،